في أثناء النقاش والردود والأخذ والرد تبين لهم الهدى وتأكدوا أن منهج السلف هو الحق، ومع ذلك تعصبوا لمنهجهم الأشعري القديم ويجعلون العرائق أو ويجعلون بعض الشبه يلقون بعض الشبه على بعض الطلاب في أن التأويل واجب أو لا محالة من التأويل، هكذا يلبسون على بعض الطلاب هم على علم. يسأل السائل هل هؤلاء يعذرون أم لا؟ الجواب لا، لا يعذرون. ومن تبين له الهدى واتبع بعد ذلك غير سبيل المؤمنين لا يعذر. الذي يعذر الذي لم يتبين له الحق ولم يتبين له الهدى. ومثل السائل بالصابوني، بالشيخ الصابوني ومحمد الغزالي. أما الشيخ الصابوني وقد تعصب لأشعريته وصوفيته بعد أن عاش فترة طويلة في جامعة أم القرى وخالط طلاب العلم فناقشوه فعرفوا الحق، تعصب لا عذر له. وأما الغزالي فلم يقف عند التعصب ولكنه صار ينال من السلف الصالح من الحديث والمحدثين ويعادي أهل السنة، فضلا من أن يعذر بالجهل، بل هو وصل إلى حد الإلحاد. فنسأل الله لنا وله التوبة. سائل يسأل عن حكم إسناد الظهر إلى المصاحف وجعل المصاحف خلف ظهري، وهذه عادة للأسف يؤسف لها، عادة تتبع في هذا المسجد الشريف. ونحن ننصح أولئك الذين يجلسون في الصفوف الأول مسندين ظهورهم إلى المصاحف وغير مستقبلين القبلة في انتظار الصلاة، هذه عادة سيئة ليست من عادة المسلمين الأولين. المسلم إذا بادر إلى الصف الأول في أي صلاة يجلس مستقبل القبلة، وإذا كان معذورا يسند ظهره إلى سارية من السواري. أما كونك تتخذ المصاحف كأنها مساند تسند ظهرك إلى المصاحف، أين الاحترام؟ أين التقدير لكلام الله؟ هذه أصبحت عادة في هذا المسجد، ولمعالجة هذه العادة السيئة التي قد ينقلها بعض الزوار الذين يأتون من خارج المدينة ومن خارج البلاد، ربما ينسبون إلى أهل المدينة بأن هذه عادة أهل المدينة، وربما يعتبرونها سنة أهل المدينة، لئلا تنتشر هذه السنة السيئة بين المسلمين آخذين من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوجه اقتراحنا إلى المسؤولين عن هذا المسجد. ينبغي رفع المصاحف فوق رؤوس الناس بأن ينقلوا المكيف إلى أعلى، وتنتقل المصاحف إلى موضع المكيف الآن فوق رؤوس الناس، ويتركوا للناس على ما عجزوا عنهم، يتركوا لهم هذا الموضع يسندون ظهورهم إلى الجدار. محل الدواليب الآن تكون موضعا لظهور الناس الذين يسندون ظهورهم إلى المصاحف، فتنقل المصاحف فوق رؤوس الناس بعد نقل المكيف. هذا اقتراح نظري، أما عمليا فنترك لهم. وعلى كل نحن نستنكر كما استنكر السائل هذه العادة، هي عادة سيئة لا ينبغي أن تقر أبدا.

حيث لا يوجد الإسلام، إما في بلدان لا يحكمها أو في بلدان يحكمها حكام كفار أو حكام مسلمون إسلاما رسميا لا حقيقيا. الجواب: لو وجدت هناك جماعة إسلامية بالمفهوم الصحيح لا بالإسلام السياسي فنحن نحبذ ونتعاون معها لو علمنا وجودها، ولكن أيها السائل نحن نعلم تلك الجماعات التي تدعي الجماعات الإسلامية المنتشرة في العالم الآن إسلامهم ليس إسلاما عمليا بل إسلام سياسي. وإن علمت أي جماعة وجدت في أي أرض فهي جماعة تدعو إلى تحكيم الإسلام فتعاون معها، لكن أؤكد لك أن الجماعات الموجودة الآن في الساحة ليست جماعة إسلامية بالمفهوم الصحيح للإسلام، ولكنها جماعة تدعو إلى إسلام سياسي لا إسلام عملي وتنفيذي. ولكن لا يفوتني أن أنبه أن بعض المسلمين الذين هاجروا من بعض الدول العربية التي اضطهدت المسلمين هاجروا إلى بعض دول أوروبا وأوجدوا هناك مفهوما إسلاميا صحيحا، ربما حولوا مدينة من المدن في فرنسا إلى مدينة عربية إسلامية فطبقوا المنهج المدروس عندنا هنا، يعلمون أولادهم المنهج الصحيح فبنوا المساجد وأحيوا الإسلام هناك وأظهروا شرائع الإسلام. هؤلاء أمثال هؤلاء ينبغي التعاون معهم، فوجودهم هناك جائز وإن كانوا يعيشون بين الكفار لأنهم تغلبوا على الوضع الكافر فجعلوا مدينتهم مدينة إسلامية. إن وجدت جماعة كهذه فتعاون معها. أما ما نعلمه الآن في الساحة من دعوى وجود الجماعات الإسلامية نحن دارسون وفاهمون بأن ذلك الإسلام ليس إسلاما عمليا ولكنه إسلام سياسي ضار غير نافع. سائل يسأل: ما حكم من يستقرض أرضا ثم يماطل عند الأداء مع القدرة؟ الجواب: هذا آثم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: مطل الغني ظلم. من يستقرض ثم يماطل ويأكل أموال الناس بالباطل وهو قادر على الأداء، يماطل من سنة إلى سنة فيتعب الناس، هذا ظالم، ينبغي أن يطالب بطريقة شرعية ليؤدي حقوق الناس. سائل يسأل عن أحكام الزيارة وحكم التردد إلى القبر الشريف بعد كل صلاة. الجواب: الزيارة معناها الحضور. من آداب الزيارة عندما تقوم من بلدك سواء كنت من داخل البلاد أو من الخارج ينبغي أن يكون قصدك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقصد القبر ولا تقصد مسجد قباء، ولكن تأتي بقصد مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد المساجد الثلاثة الذي تشد إليه الرحال. فيسمع كلامك فيرد عليك السلام وأنت لا تسمع. إذا كنت تشعر هذا الشعور هذا الشعور يمنعك من اللغط ومن ان تجر معك من يدعو بك او تقرأ نسخة او ترفع صوتك، بل تقف امام القبر بادب واحترام قائلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لك ان تكرر ذلك وتقف وقفة تتذكر فيها حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة حتى يجعلك ذلك تأمل لآخرتك وتزهد في المعاصي والهوى ومخالفة هديه عليه الصلاة والسلام. ثم تسلم على أبي بكر وعمر وانتهت الزيارة. ولكن من السنة بعد حضورك إلى المدينة أن تذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه ما كتب الله لك، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ عند مسجده هنا في منزله عليه الصلاة والسلام، ويذهب كل سبت إلى مسجد قباء ليصلي فيه. ولك أن تذهب إلى أهل البقيع وتسلم عليهم سلاما شرعيا، السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإذا كنت تعرف بعض المقبورين هناك بأسمائهم لك أن تسلم عليهم بأسمائهم كما سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام باسمه وعلى أبي بكر وعمر، جائز. كذلك تفعل بالنسبة لشهداء أحد. هذه هي الأماكن التي تزار في المدينة زيارة شرعية. ما زاد على ذلك من تجولكم في الوديان والشعاب والجبال والمساجد زيارة استطلاعية، إن شئتم تاريخية إن كنتم تريدوا تكتبوا تاريخ المدينة، أما الزيارة الشرعية هي هذه لا تزيد على هذا. المفروض على الزائر أن يكثر من الجلوس في هذا المسجد وتلاوة القرآن والإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وحضور الدروس، وأن يقضي أكثر أوقاته في هذا المسجد ويحافظ على صلاة الجماعة ويقلل من الجولة الغير النافعة. سائل يسأل عن حكم التعامل مع شركات المساهمة. الجواب: إن كانت هذه الشركات أو بنوك يطلق عليها الآن بنوك إسلامية، نرجو أن يكون الإطلاق صحيحا، إن كان التعامل بالمضاربة بأن تدفع إليهم مالك ويكون الطرف الثاني الشركة أو البنك تأخذ ربحك المتفق عليه لك الثلثان مثلا وللبنك الإسلامي الثلث أو للشركة الثلث أو للشخص الذي تدفع إليه المال مضاربة له الثلث ولك الثلثان، وهذا مهما ارتفع الربح حلال. ولكن الشيء الذي ينبغي أن تتحفظ ما يسمى بالفائدة، بأن تجعل المال في بنك من البنوك بالفائدة وتأخذ هذه الفائدة بدون مقابل، لا هي مضاربة ولا هي بيع وشراء، إنما أكل أموال الناس بالباطل، هذا الذي لا يجوز، وهم يسمون فائدة وليست بفائدة. ويسأل بعض الناس إن حصلت هذه الفائدة ماذا يعمل بعد أن علم الحكم، ما كان يعلم الحكم سابقا، هل يتركها للبنك أو يأخذها فيتصدق بها، ماذا يعمل؟ هذا جواب محير، حيرنا أكثر من عدة سنوات نحن نبحث. وكونه يأخذ فيتصدق هذا مال خبيث، وإنما ينفق الإنسان من المال الطيب، إن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا، كيف تتصدق بالمال الخبيث الحرام؟ لا صدقة. وإن تركت صرت عونا للبنك في التعامل بالربا. لذلك يقترح بعضهم أن يؤخذ هذا المال فيصرف في بعض الجهات في خارج هذا البلد مثلا لفتح بعض المشاريع الخيرية كفتح الخطوط التي تربط المدن بعضها ببعض مساعدة لبعض الجهات الفقيرة، لا يقصد بذلك صدقة ولكن مجرد تعاون. هذا اقتراح نظري لا عملي. وعلى كل إذا ابتليت بذلك الأسلم تركك وعدم أخذك لهذه الفائدة، إذ كما لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الفائدة لا يجوز لك أن تتصدق بها لأنها مال خبيث. فليحتط المؤمن لنفسه في أكل الحلال ويتجنب ما يسمى بالفائدة. سائل يسأل: اقتدى بالإمام في الركعة الأخيرة ولما سلم الإمام فقام، هل يجوز بعد أن كان مأموما ثم منفردا أن يصبح إماما؟ الجواب نعم جائز، وهذا يشبه لغز من الألغاز الفقهية. شخص كان مأموما في صلاة واحدة ثم صار منفردا ثم صار إماما، صلاة واحدة، اقتديت في الركعة الأخيرة فأصبحت مأموما، فسلم الإمام فقمت لتأتي بما بقي من الركعات فأصبحت منفردا، جاء شخص اقتدى بك فأصبحت إماما، جائز. إذ ليس من الشرط أن تنوي الإمامة. الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن خفيف رحمه الله تعالى فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الفتوى الحموية الكبرى، يقول ابن خفيف: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم من أهل الاعتدال، وإنما حرم الله الغش والظلم في التجارات والمكاسب. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع. يشير ابن خفيف إلى ما يقوله بعض غلاة المتصوفة الذين يدعون الزهد ويحرمون على أنفسهم مزاولة الأسباب بدعوى أن مزاولة الأسباب تتنافى والتوكل ويصل بهم الحال إلى تحريم التجارة والصناعة والمكاسب، ذلك لجهلهم وبعدهم عن الكتاب والسنة، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. الفساد والظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل أمر زائد على التجارات والصناعات والبيع والشراء، إن الله أحل البيع وحرم الربا، ولكن الشأن كل الشأن أن يحرص الإنسان على المكاسب المباحة وعلى التجارات المباحة، ويتجنب الغش والظلم وأكل الربا. وأكل الربا في وقتنا هذا انتشر أكثر من ذي قبل، إذ كثرت البنوك الربوية التي للأسف تؤسس من أموالنا، من أموال أثريائنا، ويعمل فيها شبابنا، وربما يتحرج بعض الشباب الصالحين ويحاول أن يترك العمل في هذه البنوك، وقد لا يجد بديلا فيبقى في ذلك العمل وفي نفسه حرج. وكل منا يعلم بأن بعد هذه الحياة موت، من مات فقد قامت قيامته، ولعل أكثرنا يحفظ ما يأتي الإنسان في قبره بعد الدفن، إذا أوجزنا الحديث ولا نطيل. عملك الذي تعمله في هذه الدنيا من عمل صالح وغير صالح يأتي مجسدا بصورة إنسان، العمل الصالح يأتيك بصورة رجل حسن المنظر طيب الرائحة، تستأنس به وتسأله من أنت، فيقول لك أنا عملك الصالح، عمل عملته في هذه الدار يتحول إلى إنسان يخاطبك فتخاطبه، وإذا كان العمل سيئا كأكل الربا مثلا يأتيك بصورة شخص قبيح المنظر مخيف بصورة رهيبة حتى تخاف منه، وتسأله من أنت فيقول لك أنا عملك السيء، أنا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. فيما أعتقد لو تركنا جميع الوعيد في الكتاب والسنة الذي ورد ووقفنا عند هذا الوعيد وحده يكفي لمن كان له قلب حي يتأثر بالوعيد. فكون الإنسان يحرص على جمع الأموال ويكون الحلال كل ما حل في يده قبل أن يبحث عن الحلال الطيب، والحلال الطيب كثير، الله سبحانه وتعالى فتح على العباد أسباب، أسباب تحصيل الأرزاق من الأوجه الحلال، ولكن الهوى والجشع وحب المال قد يوقع الإنسان في هذه المشكلة. وبالاختصار لا أتحدث عن شيء لا يعلمه الحضور، ولكن أذكر تذكيرا بأن هذه البنوك المنتشرة خطر جدا على إيمان المرء، قد يستحل الإنسان ويستبيه اعتمادا على بعض الفتاوي المضللة. لذلك ننصح فنذكر فقط بأن نحرص على المكاسب التي أباح الله سبحانه وتعالى تناولها. ثم نقول إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. الكسب والتجارة والصناعة كل ذلك حلال وجائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن هذا لا يليق بحكمة الله تعالى. قال ما أمرهم بأكل الحلال من الحكمة أن يفتح لهم أبواب للوصول إلى الحلال، ولا يسد عليهم الأبواب للوصول إلى الحلال، لأن هذا يتنافى والحكمة. فالرب سبحانه وتعالى من أسمائه العليم الحكيم. لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، وهو أكل الحلال. والمعتقد أن الأرض تخلو يوما ما من الحلال، والناس يتقلبون في الحرام، فهو مبتدع ضال. أولا جاهل، الجهل هو الذي يحمله على هذا، مبتدع ضال. وابن خفيف إنما يتحدث ويشير هذه الإشارات إلى ما يقوله بعض جهلة المتصوفة لا الفقهاء، الفقهاء لا يقولون هذا الكلام، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لأنه مفقود من الأرض. الحلال قد يقل في مكان ما ويكثر في مكان ما، فإن الناس في بعض الأقطار قد تكثر من أكل الحرام، وربما تضيق عليهم أبواب الوصول إلى الحلال لكثرة انتشار المعاملات الربوية والغش والفساد. ولكن ليس معنى ذلك أنهم يعدمون ويكثر في موضع ما ويقل في موضع. نعم. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: ومما نعتقده أننا إذا رأينا من ظاهره جميل، أي من ظاهره الخير، ليس جمال الصورة، من ظاهره الخير، فعل الخير وفعل الطاعة والعبادة، لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، نكتفي بالظاهر والله يتولى السرائر. قال: ما ظاهره الخير لم يعرف بالكسب الحرام، بل المعروف منه أنه يأكل من الحلال ويكسب من الحلال، لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. ونسأل إذا قدم لك من ظاهره خير الطعام، ليس لك أن تسأل عن هذا الطعام أحلال هو أو حرام، ويجوز أن يؤكل طعامه، وتجوز معاملته في تجارته طالما ظاهره الخير. وليس علينا أن نفتش عن أصل ماله، نكتفي بظاهره، فليس علينا الكشف عن ماله، إلا نبحث لنكشف ونعرف من أين يكسب المال، إن علمت فذاك، وإلا ربما يكون من التنطع أن تسأل من أين مكسبه طالما ظاهره الخير. لكن لو سأل على سبيل الاحتياط جاز. وفي هذا نظر، الاحتياط إذا كانت هناك شبهة، وإن لم تكن هناك شبهة وظاهره الخير لا داعي لدعوى الاحتياط، إلا من مثله يداخل الظلمة. إذا عرف بأنه يداخل الظلمة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، بالغش والنجش والربا وأنواع البيوع المحرمة، إذا كان معروفا بمداخلته مع هؤلاء، وإن كان ظاهره خير هنا الاحتياط. أما إن لم يعرف بذلك وظاهره الخير لا داعي للسؤال. نعم. ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك الذي يظهر. ومن ينزع إلى الظلم يميل إلى الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، لديه مال من الحلال ومع ذلك يميل إلى الظلم بأي نوع من أنواع الظلم وإلى أخذ أموال الناس بالباطل، فالسؤال والتوقي جائز هنا، كما سأل الصديق غلامه. وسؤال الصديق غلامه ليس بظاهر، الرواية التي نحفظها ليس هناك سؤال، ولكن الغلام كان يعمل بالخراج، أذن له أن يعمل بالخراج فيقدم له شيئا من المال إما أسبوعيا أو شهريا، فذات مرة قدم له فأكل الصديق من الطعام، ثم الغلام نفسه هو الذي سأل: أتدري من أين هذا المال؟ فقال: لا أدري. فأخبر أنه كان تكهن لإنسان في الجاهلية وهو لا يجيد الكهنة، لا يجيد الكهانة، فأخذ شيئا من المال فأعطاه من ذلك المال، فاستقى الصديق فأخرج كل ما في بطنه. الرواية التي نحفظها هكذا، ليس في هذه الرواية بأن الصديق هو الذي سأل، ولكن الغلام هو الذي أثار المسألة. إن ثبت في رواية أخرى بأنه سأل يستأنس بذلك، أي بفعله رضي الله عنه. وعلى كل، هنا التوقي والسؤال والتحفظ وارد، طالما الشخص وإن كان لديه مال من الحلال لكنه ينزع إلى الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل، السؤال هنا وارد وليس من التنطع. فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج من تلك الأموال فاختلط، إنسان له مال من الحلال وخلط ماله الحلال بما يأخذ من أموال الناس بالباطل فاختلط المالان، وأنت تعلم ذلك، تعلم أن لديه من المال الحلال ومن الحرام، فلا يطلق عليه الحلال والحرام، مثل هذا المال لا يقال إنه كله حلال أو كله حرام، ولكن إلا أنه مشتبه. هنا يتحفظ الإنسان ويمتنع من تناول طعامه لأن في طعامه شبهة، في ماله شبهة، فمن سأل استبرأ لدينه. من سأل هذا الشخص استبرأ لدينه، إن قال إنما قدمه له من الطعام مثلا من المال الحلال لا من الحرام، واعترف أن لديه من المال ما هو حلال وما هو حرام، لكنه قال لك ما قدمه لك من الحلال تصدقه، لك أن تسأل، وإن قال من الحرام وجب الكف، الكف عنه، كما فعل الصديق، كرر القضية والقصة كما سمعتم. وأجاز ابن مسعود وسلمان الفارسي الأكل منه من مثل هذا المال الخليط، وعليه التبعة، على صاحب المال التبعة، وهذه مسألة اجتهادية، الأحوط عدم الأكل. والناس طبقات في التحفظ وفي التقوى وفي مراقبة الله تعالى، الناس طبقات، والإيمان يتفاوت بقدر قوة الإيمان وتفاوت الإيمان، تتفاوت الناس في التحفظ من أكل الحرام. نعم. إن الحنيفية السمحة، بمعنى من سماحة الدين عدم التحفظ وعدم التشدد حيث لا يوجد سبب لذلك. والتحفظ والسؤال وتبرئة الذمة حيث يوجد سبب. نعم. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى مشيرا إلى ما يقع فيه بعض المتصوفة، وإن مما نعتقد على طريقة أهل السنة والجماعة أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه، أحكام الدار الدنيا، دار الدنيا من الحلال والحرام، فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، بل الواجب عليه أن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، لا يغلب أحد الجانبين على الآخر. الخوف والرجاء كجناحي الطير، إذا استويا الجناحان استقام طيران الطير، وإن حصل خلل في أحد الجناحين اختل. كذلك سير العبد إلى الله ينبغي دائما أن يسير بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه وتقصيره وعدم الوفاء بحقوق العبودية، ومع ذلك يرجو إذا عمل خيرا سر من ذلك الخير. من علامة الإيمان إن العبد إذا عمل سيئة أساءته، وإن عمل حسنة سر لذلك، ويسير هكذا دائما. إلا أن أهل العلم فيما أذكر يقولون في مرض الموت إذا خاف من أن يحل أجله في مرض الموت ينبغي أن يغلب جانب الرجاء لا جانب الخوف، وهذا اجتهاد، ولعل لهم ما يستنبطون منه من النصوص. وعلى كل القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة إن العبد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يكون مغرورا بأعماله ولو أكثر من الأعمال الصالحة والإحسان والعطاء وغير ذلك، لأنه لا يدري هل قبل عمله أم لا، ينفق ويرجو الثواب ويخاف من عدم القبول، ويخاف من التقصير الذي يحصل في صلاته في أعماله، ما أكثر التقصير. ولكن لا ينبغي أن يصل به الخوف إلى حد اليأس، ولا ينبغي أن يصل به الرجاء إلى حد الأمن من مكر الله. والموفق من وفقه الله. ويقول وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. بعض مشايخ الصوفية الملقبون عندهم بالواصلين إلى الله أو بالعارفين بالله يصلون إلى درجة الأمن من مكر الله، يسير حرا طليقا ليس عليه خوف، يخوف أتباعه ولكنه هو يأمن كأنه قد وصل، لذلك سموه بالواصل إلى الله. لو أنك درست حاله وعرضت على الكتاب والسنة تصير عبارة الواصل إلى الله المنقطع المارق من الدين، لأنه استغنى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى أنه سيصل إلى الله من غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو منقطع لا يصل، الطرق كلها مسدودة إلى الله إلا طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون إرساله عبث. لو أن أحدا يصل إلى الله من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كان إرساله عبثا، إنما أرسل إلينا ليكون هو قائدنا إلى الله وحده. وكل من ادعى الامن فهو جاهل بالله وبما اخبر به عن نفسه. ولا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. يقول ابن خفيف: وقد افردت كشف عورات من قال بذلك، كما قيل في المثل: اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. ابن خفيف من المجربين، لأنه عاش مع الصوفية كثيرا، لعل الله تاب عليه في آخر حياته وكتب مثل هذا الكتاب، مثل هذا الكلام. لذلك يقول إنه أفرد مؤلفا كشف عورات من قال بذلك من الذين يأمنون من مكر الله. ثم قال: نعم، رحمه الله تعالى: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم، قال ما يتمتع بالعقل والفهم والعلم، العبودية باقية. ولو أن العبودية تسقط يوما ما لسقطت عن الأنبياء. ما عقل وعلم ما له وما عليه، قال ما يعلم ما له وما عليه من الواجبات، لا تسقط العبودية فتبقى أو فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة. القوة والاستطاعة بمعنى واحد، يعني القوة المادية هو القدرة على العمل غير عاجز. الاستطاعة استطاعتان: استطاعة مادية وهي التي يزاول بها العبد الأعمال، الاستطاعة الثانية استطاعة التوفيق، تلك بيد الله. إذ لم تسقط، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء. لو كانت العبودية مؤقتة كما يدعم غلاة المتصوفة أنها مراحل، مراحل مؤقتة قد تنتهي إذا وصل العبد إلى الله في زعمهم، ولو كان الأمر كذلك لسقطت عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا من سيرته أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، إلى أن التحق بالرفيق الأعلى، فإذا قيل له في ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ومع ذلك وجد في الآونة الأخيرة من المدعين الوصول كما تقدم من يرى بأن هذه التكاليف تسقط يوما ما من الواصلين، يأمرون أتباعهم بالصلاة والصيام وهم يتركون الصلاة والصيام وغير ذلك من الواجبات. وربما زعم زاعم منهم وهو يعيش في مناطق نائية عن الحرمين أنه يدعي يخطو خطوات فيصلي في أحد الحرمين فيرجي، وهو جالس في مجلسه هناك في آسيا أو في إفريقيا، يوضع الإبريق عنده فيوهم الناس بأنه توضأ من حيث لا يشعر أحد، ثم ذهب فصلى في الصف الأول في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وعاد وهو قاعد لم يتحرك، والعوام يصدقونه فيبالغون. إذا وصل إلى هذه الدرجة من الزندقة بالغوا في تعظيمه وفي عبادته. هكذا يضلل مشايخ الصوفية، أي غلاة الصوفية يضللون الناس. أتباعهم يؤمنون بهذه الأكاذيب فيعتقدون فيه علم الغيب، يوهم المريد بأنه يعلم ما في نفسه. وعندهم قاعدة: إذا حضرت أمام نحوي فاحفظ لسانك لئلا تلحن، يضحك عليك النحوي.

عن دار التوحيد، توجد هناك كتب قد تنص على هذا المعنى. وعلى كل من يصلون إلى هذه الدرجة ليسوا من الإسلام في شيء. الدعوة لا تجعل الإنسان إسلاما، الإسلام هو الاستسلام والانقياد. من خرج عن الاستسلام لله والانقياد لأوامره والإذعان لأمره ونهيه وأعطى لنفسه الحرية وادعى علم الغيب وادعى القدرة على التصرف في الكون ليس من الإسلام في شيء. فنسأل الله لنا ولكم الثبات. فلنكمل الإجابة على السؤال الذي سبق أن بدأنا فيه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في بعض الدروس السابقة كنا سئلنا عن التوسل بالصالحين، وذكرت مثالا ووعدت بمثال آخر. ذكرت مثالا للتوسل بالصالحين، قصة الاستسقاء، حيث استسقى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قحط وقع على المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام. ففصلنا الإجابة على هذه القصة، ثم أتبعنا ذلك قصة عمر في عام الرمادة لتفسر لنا القصة الأولى. القصة الأولى بالاختصار، لما حصل القحط فذات مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو صعد منبره ليخطب خطبة الجمعة، وشرع في الخطبة بالفعل. جاء أعرابي فدخل المسجد ومشى بين الصفوف، فوقف تحت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله لنا. شرحنا فيما تقدم هذه القصة بكل ما فيها من الفقه، ونوجز الآن إن الأعرابي طلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الدعاء ليغيث الله العباد والبلاد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه، فجعل يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث، الحديث في الصحيحين في كتاب الاستسقاء: لم يزد على ثلاثة حتى طلعت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فانتهت الخطبة فقضيت الصلاة ورجعت الناس إلى بيوتهم، واستمر المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. يقول أنس: في الجمعة الثانية دخل أعرابي من الباب نفسه ومشى بين الصفوف، فوقف تحت المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: كلما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشره في كلام لابن خفيف، وابن خفيف هذا أحد علماء المتصوف المعتدلين الذين لديهم علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف، يقل في مشايخ الصوفية من لديه علم ومعرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف.